الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالولي الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضله وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. يلا طبعا. قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. قالوا من دون الله. من دون الله. من دون الله. أي المادة الطبيعية أهم شيء بالتجويد، أهم شيء أنه لا تقوم ذات الحرف إلا به، لا تقوم ذات الحرف إلا به. من دون الله ومن دون الله من دون الله. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن حبلنك رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير. أحيانا يملو حضرة، يكون مجلس صلاة النبي بجامع منشأك، فيجوا جماعة المجلس يعني يغبوا الشيخ. الشيخ يوميا عنده درس صباحي، وأنا يعني فعلي لهذا الدرس مدا لخير الشيخ حسن رحمه الله تعالى، دائما يوميا أبدا. قال لي: أنا عمري ما نمت في هذا الوقت، وكان يعمل الدرس. فعندما يأتون إلي لأنه نحن عم نصلي على النبي تعمل عندنا، المهم نخلص الدرس يفكر بالدرس شوي يروح، نحن نمشي معه رحمه الله تعالى. آخر مجلس الصلاة على النبي يعني مجلس مبارك، يعني أكثر 100,000 صلاة على النبي ما شاء الله. فيذهب معهم رحمه الله تعالى، أخيرا يقوم يمدو حضرة، تعرفوا الحضرة قياما، الله يعني أمام الله الله الله الله, الله. فالله يرحمه ينزلوا بالحضرة بوسط الحضرة، ما يعجبه هذا، يقول الله، أنا أسمع الله كأني أسمعه، الله الله الله الله الله والله الله. شو الله؟ الله ما بيجوز هذا، رحمة الله عليه. نعم يلا سيدي. هو لذلك يعني أمرهم بهذا، هذا ما يعني ما استطاع رحمه الله تعالى، لذلك يقول لهم هذا الكلام العادي يعني لا يقبله إلا جيدا إلا مجودا. شو معنى التجويد؟ شو معنى التجويد؟ تجويد يعني تحسين الحروف، النطق بالحروف. لا كثير يعني من الناس، وهذا يعني الجيل الجديد بصراحة، هذا الجيل الجديد يعني بدنا نقول مثلا يعني نصلي على النبي لأن الله سبحانه وتعالى يصلي عليه في كتابه، قال تعالى يعني يقول: إن الله وملائكته يصلي. خلاص إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. خلاص يعني هلا فصلت الكلام وفصلت كل ما الحديث عنك، يعني كأنه هلا أعطيت الراحة ما عاد يسمعوا له. خلاص أقول الله يصلي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، هذا تجويد، هذا تجويد. شو معنى التجويد؟ يعني لازم يكون بنغمين؟ لا، هذا مو صحيح. وما أحد من مشايخنا ومن مشايخ الكبار كان يفعل ذلك، أما هذول الجدد لما بيمر بآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، هلا ماشي بالحديث هلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا تجويد. شو أنا تجويد؟ أعطاء كل حرف يعني وإخراجه من مخرجه، هذا التجويد. مخارج الحروف ومحاسن الوقوف، هذا التجويد. هذا معنى قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، هي آل سيدنا علي الله يرضى عنه. لذلك رحمه الله كان إذا الإنسان سأل سؤال وما كان واضح يعيده، يا شو عم تقول يعني؟ وحكيت لكم معي صارت يعني شو عم تقول؟ شو ما سمعت؟ سمعتوا شيء؟ لا ما سمعنا سيدي. يعني حتى تكلمت علي هيك بتحكي، يعني مثل سيدنا محمد بن علي صلى الله عليه وسلم. كيف كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم؟ كان يحكي الكلام أبين قول، كان صلى الله عليه وسلم يتكلم من أشداقه. شو أشداقه؟ يعني من فمه كله. الشدق هذا مؤخر، آخر الفم من اليمين وآخر الفم من اليسار، فالكلمة تعبي فمه عليه الصلاة والسلام، مو بيتكلم برأس شفتيه ما ما ما ما ما. فالله يعلمنا إن شاء الله. فالله الله من دون الله، هذا ما بيجوز، هذا من دون الله. وهذا اللي عنا فيه ابن الجزري رحمه الله تعالى بقوله من لم يجود القرآن آثم. آثم يعني إذا ما فخم، آثم يعني إذا أصر المد شوي، آثم. الناس ما بيعرف من التجويد إلا إذا مر بمتصل ما شاء الله بيطلع السقف من السماء، يعني ما بعرف، أنا بعرف جود روح انطيق الحروف من أصلها من مخارجها، هذا التجويد. وقف في مكان يصح فيه الوقوف، وصل يصح فيه الوصل. أما المد كل الناس تعرف تمد، يعني هيك شفت بعضهم مجرد عم يخطب لما بيمشي على يعني متصل، يا سلام هلا حبين اني مشوه. لا التجويد مو هذا، مخارج الحروف ومحاسن الوقوف يعني والابتداء، مثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير، معلش بس رجع استأنف ان الله فقير تضرس من الكسم البعيد، هاي بداء قبيحة قبيحة. طيب يلا هاي بصحيفته يلا سيد. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كاذبين. قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. المعنى أي يعني إنكار، هذا من هذا استفهام إنكاري بمعنى لا، معنى النفي، يعني لا أحد أظلم من هؤلاء. نعم أي ظلم أشنع، أي ظلم، الظلم كله شنيع، لكن أي ظلم أشنع من أن يفتري على الله تعالى وأن يكذب بآياته. نعم ثم قال أولئك يعني من تكذيب بآياته صار زلزال. أهي الأرض وإمين اللي عملها؟ هذا مو من آيات الله البينات سبحانه وتعالى. نعم أي ما كتب لهم من رزق وعمل وعمل، طيب. عن ابن زيد. أي ما كتب لهم سؤال أولئك ربي قال ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني مما كتب الله لهم أن يفعلوا وأن يأتي عليهم. ما هو الذي كتبه؟ العلماء اختلفوا، قال أي ما كتب لهم من رزق وعمر وعمل، يعني مكتوب إذن هذا مو لكونهم يعصون أو لكونهم يعملون ولكونهم يسهرون ولكونهم يفكرون، لا هذا مكتوب إلهم. الرزق بالخلق وبالتقدير وليس بالرأي ولا التفكير. كم عالم يسكن بيتا بالكرى وجاهل له قصور وقرى، لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرى. كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. فما كتب لهم من رزق وعمر وعمل. نعم. الرزق بالخلق والرزق بالخلق وبالتقدير وليس بالرأي ولا التفكير. نعم. الرزق والرزق، الرزق والرزق يجوز. آتني الرزق يوم يوم فأجمل طلبا وابغ للقيامة زادا. آتني لو اتأت الحالة شوي شوي. آتني الرزق يوم يوم فأجمل طلب وابغ للقيامة زادا. يلا. ابن جبير من شقاء وسعادة. نعم. ابن عباس من خير وشر. كله. نعم. الحسن وأبو صالح من العذاب بقدر آتهم، يعني أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب. استغفر الله، أنا الفقير أقول كل هذه، كل هذه. نعم. واختار الطبري، واختيار الطبري أن يكون، واختيار الطبري أن يكون المعنى ما كتب لهم أي ما قدر لهم، هذا يعني الذي ذكرته، من خير وشر، وهذا يشمل كل ما قاله من قبله. نعم. عن ابن زيد وابن عباس وابن جبير. نعم. قال ألا ترى أنه أتبع ذلك بقوله، يعني دليل ذلك، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، يعني رسل ملك الموت، يعني حتى إذا جاءتهم، يعني يبقى لهم ما كتب لهم في هذه الحياة. نعم. وفيه الكتاب هنا القرآن. ما تفرق، على كل حال كله عند الله. الكتاب، الكتاب هنا القرآن. نعم. وقيل الكتاب اللوح المحفوظ. نعم. ذكر الحسن بن علي والحلواني قال أملى علي علي بن المديني. علي بن المديني هذا من المحدثين الكبار رحمه الله تعالى. أملى قرأ علي أنه قال، قال سألت عبد الرحمن بن عن القدر. اسمعوا هذا، يعني لا تقتروا بمن يعني بفصاحة وكلام من يتكلم وينفي القدر. هذول القدرية، قدرية هؤلاء ينفون القدر، هذول المعتزلة ومن ينادي بمذهبهم. عن القدر فقال لي كل شيء بقدر، والطاعة والمعصية بقدر، يعني الله يقدرها والله يخلقها لكن لا يأمر بها. صرت كثير أنا مكرر الكلام. نعم. قال، قال وقد أعظم الفرية. شو الفرية؟ الفرية أشد من الكذب. فرية في مرية، الفرية أشد الكذب. وقد أعظم الفرية من قال إن المعاصي ليست بقدر، يعني ليست بخلق الله، الإنسان الذي يأتي بالمعصية، أما الله لا. مين لك؟ مين؟ نعم. قال علي وقال لي عبد الرحمن بن مهدي: العلم والقدر والكتاب سواء. كله نعم. ثم يعني عند الله من الله. نعم. ثم عرضت كلام عبد الرحمن بن مهدي على يحيى بن سعيد القطان كبار من كبار المحدثين هذا، فقال: لم يبق بعد هذا قليل ولا كثير، كله في كتاب. نعم. وروى يحيى بن معين قال كمان من حكام الحديث يحيى بن معين. نعم. قال حدثنا مروان بن الفزاري، يعني سبحان الله كان حكام الحديث الإمام إمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن سمية، يعني بعضهم لا يستحي لا يمتنع، وعنده جرأة على العلم، عنده جرأة على الله حتى وعلى أهل الله عليكم السلام. يعني يحيى ابن معين كان من حكام الحديث، أقول فلان يقول ارمي به، فلان يقول كذاب، مثل الإمام أحمد، مع أنه الإمام أحمد من أورع الأئمة رحمه الله تعالى. فبعض يعني بكل زمن في دجالون، بعضهم أخذ يتلو من يعني من الأحاديث موضوعة أو كلام، قالوا لكن قال يحيى بن معين ليس هذا بحديث أو أخذه، قال وما قال أنا يحيى بن معين. شوف لحد وين يعني الكذب، يعني قال له أنا يحيى بن معين، قال له الله لا يحييك، بده يعني واعظ جالسين يعني ما هو عرفان يعني. نعم. يعني الدجل بالدين موجود بكل زمن، بكل زمن في دجل، أسأل الله، في كل زمن في شذوذ. لذلك أهل العلم ينبغي ويجب عليهم أن يقوموا دائما. يعني إمتى أجت هاي الوهابية؟ إمتى أجت؟ عندما ضعف العلم وضعف يعني وقل العلماء. نعم. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. كمان عم يطلع يتكلم بالقدر بنفي أنه الله ما لا الله لا يريد الشر، أي من قلة من يتكلم من العلماء كمان هذا، بس العلماء يقلوا يقوم الجهال، بس عندما يضعف المسلمون تقوم نسأل الله العافية ما ينافي وما يناقض دينه. يعني رحمة الله على الشيخ حسان لما يدفع هيك مثل هذه الشبه ايه تندفع، يقول لكن هذه ما انقضت احذروا احذروا، هذه هيك رحمه الله هي محطوطة على الرف ليجي وقتها، بس يجي وقتها بنزلوها وبيعيدوا الملف ذاته. إيه؟ أنا سمعان منه يعني هذا الكلام من 50 عاما، هذا الذي ينكر الحديث أقول له كفرت بالقرآن قبل أن تكفر بالحديث، هذا من قديم هلا من جديد يعني الناس يسمعوها، قالها من قديم لكن فيها علماء يردون، لذلك ذهبت وخمدت. لكن قال انتبهوا هذا ملف الآن وضع عرف حتى يأتي الوقت المناسب الذي يظهرنا كما هو الآن. وإلي يعني قيل لي هذا الكلام، ذكرت لكم أنا كنت واقف على باب الميم، رأيت رجل قال هيك تعرفنا على بعض، أني من سعرت سعرت أي بلد فيها أكراد وفيها علماء الله يرحمه، أنا بعرف من الشيخ مولى رحمه الله تعالى، قلت له فيها علماء كبار، قال ماذا شو علماء نأخذ علماء نأخذ كلام الله شو علماء أو غيرهم يعني ها. فهمت قلت هذا من هذول الجماعة ومن كفر الحديث، قال لي لا نقبل، قلت له يعني كلام سيد النبي أو شيء، قال لي لا نأخذ إلا كلام الله قلت له طيب أنت بس لا تستطيع يعني أن تعبد الله بكلام الله فقط. قلت له الله قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. كيف نركع؟ قلت له اللي شون تركع؟ اللي لشو؟ قال لي الركوع العادي. قلت له لا أنا اركع لورا هيك مشان تعطي ضهري، أو اركع يمين مرة يمين مرة يسار مشان يصير الصلاة رياضة. هذا لشو؟ من عندك تجيبه هذا؟ دغري رخد ركيب فأدعى بيه دغري. قال لي أنت جاهل، قال لي أنت جاهل، قلت له أنت الزنديق يعني. أسأل الله العفو والعافية. بقى موجود كل زمان يعني بتشوف هيك شذوذ وبدعة، هذا من ضعف العلم. لذلك اللهم صل عليه، والله قبل رسول الله أمرنا بالعلم، أمرنا وقل رب زدني علما. إذا طلع علي يوم لم أزدد فيه علما يقربني من الله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. هي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي اللهم زدنا علما. الله يرحم شيخ عبد القادر القصاب، له هيك أرجوزة، ربي زدني علما وهب فؤادي من لدنك حلما، لأنه يعني حكى حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اطلبوا العلم واطلبوا معه السكينة والحلم. نعم يعني العلم، العلم بده عقل. تفضل. هذا قول من إذا طلع من رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه الصلاة والسلام قال اطلبوا العلم واطلبوا معه السكينة والحلم. أنا قلت هذا إيه ليش السكينة والحلم؟ لأنه العلم بدعاء علم، ما بكفي عالي بدعاء درزانة يعني، مثل المال كمان، المال بدعاء علم. ما بيقولوا العوام بيقولوا درهم مال بدو أمطار علم، الواحد ما بيصدق يعني. مثل الملك بدعاء علم. هذا واحد أذكر أخذ هالدرس أنا عمري 8 سنوات، مراد الخامس، كان يعني من الذين وصلوا لكرسي الحكم، قال هيك كانت فينا آخر شيء جن رأسه ما عمله، بقى بدعاء يعني. العلم بده عقل، والمال بده عقل، والملك بده عقل، والسلطان بده عقل. الله يكرمنا بالعقل يا رب. قال قوم يا شو بالعقل؟ شو عقل؟ أنا أقول عقل يعني العقل الكامل، إنه إذا أطلق الفرد أريد به الكامل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. شو قلب؟ يعني كامل. الله يكرمنا. طيب يلا سيدي. قال قوم يعملون أعمالا لا بد لهم من أن يعملوها. الكامل، الكامل يعني الكامل في الصفات. الفرد أريد به الكامل، قلب يعني القلب الجيد، القلب العامر، القلب الواعي، القلب. نعم. وحتى ما شاء الله الشيخ سعيد الله يبارك فيه، يعني العلم صيد والكتابة قيد، كله يقيده. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. يلا بسم الله. وحتى أي طالقة ولا طالة؟ وإنه الواحد الزوج وإلا أصعد يعني يتكلم. أي الطلاق يمين فساق، حظوه هذا، لأنه ما في رجل طالق. أما هلا كأنه عصير في رجل طالق يعني من نزول الرجال، أعوذ بالله. نعم. لذلك ما نقول المرأة حاملة، ما نقول حامل، لأن الرجال ما بيحمل. هلا بنساوي يحمل هيك معذبون. يعني خس بالعقل وتمشي. هون بتركيا بلان، يعني تأنيث الرجل، تذكير المرأة، تأنيث الرجل. أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذا موجود يعني بتركيا، بتركيا كل شيء فيه. أعوذ بالله. لذلك احفظوا أهلكم، احفظوا أنفسكم وأهليكم، الله يحفظنا. هذا موجود، هذا موجود، هذا نعم. أصحاب سيدنا أيمن فلا يغير إلا خلق الله. وحتى ليس في غاية، يعني ما مزروا يعني الآية أو الحديث، حتى نحن يعني جدلا نقول ما علي، بس ما عجبك حالك، ما عجبك حالك، لك يا ذكر يا أنت يا خرنتي يا هيك، قالوا بده لسان صلب. انت مالك رجال، انت انت انت انت انت انا ما عم اعقل، لكن لما بيعمل لي حاله هيك يعني. نعم. بل هي ابتداء، بل هي ابتداء خبر عنه. وقال يعني في شيء اوقات ما يمشي فيه العقل والجدل، هذا بده صفصطة، ما بده، بده هي لهجة خطابية بهذا، بده كلام يساويه. حكيت لكم، قلت لكم أنا سبحان الله كل مرة بقول ما عاد بدي أحكي شيء، خلاص خليني أمشي بالكتاب والله. لكن يعني ما بعرف، لا في فائدة. يعني الله يرحمه أبو درويش السويد بيقول له رجل أمي، أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن من الذكاء بمكان، وكان صديق وزراء وصديق علماء رحمه الله تعالى. فكانوا في جلسة في دعوة، والجلسة فيها وزراء وفيها أظن يمكن فيها رؤساء جمهورية يعني، وفيها علماء. من جملة من كان هذا أبو درويش، أنه أصدقاء وزراء رحمه الله تعالى، من جملة الجالسين الشيخ حسن حبلنكي رحمه الله تعالى. فهذا أبو درويش السويد رحمه الله كان في جانبه البابا الكبير تبع النصارى. طيلة الجلسة يأكلون يعني يتفكهم، يعمل له هيك، هذا كان أرأ منه. قال بعدين، قال له أبونا؟ نعم. أبو درويش. هذا الأمي. قال له أبونا؟ قال له نعم. قال له بدي أسألك السؤال، وأنا بدك طول بالك علي، أنا ذهني سميك، بدك طول بالك علي. قال له سأل، يظهر فهمانين القصة. قال له سأل، قال له بتقولوا ثلاثة بعدين بتقولوا واحد، هي ما كانت تفوت لمخي، بتقدر تفوت لي لمخي؟ بقى بدي يعني تفوتها لمخي تطلعني فيها، وأنا مخي سميك، يعني لك طول بالك علي. قال له إيه شباب هيك مثل هذا، أنا عادتون وبيلبس هو الجبة عريضة. قال له شوف طلع. قال له كلي معك. قال له هي واحد شايف؟ قال له أبدا كلي معك. قال له هي اثنين شايف؟ قال له نعم. قال له هي ثلاثة شفت؟ عملنا هي طلعت شبع. قال له والله إلهم جعلك ما حبيته. حرق شيطانه على الجواب. قال له إلهم جعلك ما حبيته، يعني هي بدها نقاش، ما بدها نقاش علمي. هذا عم يحكي سبسطة، هذا مو علم. هذا يلا سيدي. يعني أنا حكيت هذا ليش جبت هذا الكلام، ما بكيه جزافا إقحاما. هذا اللي عم يعمل حاله هيك، بده واحد يكون من أهل السوقة، لسانه طويل يعرف يحكي، يعني مثل اللي كان مع الشيخ بدر الدين رحمة الله عليه، ماشي ماشي بالدابة تبعه، إيه والأرض فيها مي، شاب يسلون حكماتي أنا الله يعفو عني، طريق فيه مي وماشي يعني، والشيخ بدر الدين يعني في غاية الأناقة وغاية هيك اللطف والنظافة، ومعه جماعة يعني الشيخ بده ينزل عن هيك المطر والتراب يعني يلوت حاله، هتاك في دابة معه ورجل يعني من أهل يعني العمل ما بيأثر عليه، ايه اجى على الطريق الجيد وترك له الشيخ بدني يمشي بالطريق السيء، طلع هذا قال له هيك اشر له شو بك شيخ، عمل له ايه عمل الدين في وراه الشيخ ابوه للشيخ اسمه ابراهيم الصلاحي الله يرحمه وانا بعفو، كان هيك طويل وعريض وصوت من المنشدين يعني رحمه الله تعالى، وفي علم كمان يعني رحمة الله عليه، يعني أبوه كان شيخ إيش الصلاحي دغري دغري لو لا دغري دغري نزل فيه بالك يعني مثله وزيادة ضحك شيخ الدين لا أفلع قوم ليس فيهم سفيه يعني في ناس ما بيمشي حالها بالكلام بدأ سفا، نسأل الله العافية يعني شو السفا يعني ينفق بدون حد بدون معيار بدون ضابط، هذا السفا يعني القاسم المشترك بين السفا وبين هذا الكلام، إيه الله يعفو عنا. نعم سيدي. قال الخليل والسيباوي حتى وإما وإلا لا يمل، إيه لا يملنا. شوف الشيخ بحكي ما شاء الله يعني أتم علماء النحو يعني شو قال شو قال. وقال الخليل شيخ سيبوي، وسيبوي الله يرضى عنه يعني اللي برس أكثر من الخليل، أن علم الخليل رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبوي، الناس كلها لحد سيبوي هو طلع بعلم إيه ما حد عنده منه، هو علم العروض، فقالوا هو من الأكابر من أهل التصوف، علم الخليل رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبوي. طيب إيه الخليل وسيبوي حتى وإما وإلا لا يملنا لأنهن حروف، لكن يعني في بعض الحروف تمال، وما رسموا بداء غير لدى وعسى معا أما لا إيه وقل عسى وقل عسى إيه وقل بلى، مهم الشاهد وقل بلى إيه بلى تمال يعني. طيب لا يملنا لأنهن حروف دائما يعني، ففرق بينها وبين الأسماء نحو حبلى وسكرى، يعني حبلى وسكرى هي يائيات أي كلها تمار. نعم. قال الزجاج تكتب حتى الياء أي كمان تعرض الزجاج رحمه الله حتى تكتب بالياء لأنها أشبهت سكرى، حتى سكرى. نعم. ولو كتبت إلا لا أشبه كمان لا تكتب بالألف المقصورة لا أشبهت، ولو كتبت إلا بالياء لا أشبهت إلا في لبس بصير، ولم تكتب إما بالياء كمان ألف مقصورة لأنها إن هون إن لازم نكتب إن هذا خبر إنها لأنها إن ضمت إليها ما يكتبها دي معه نصة يكتبها لأنه قراءتها فيها هيك، لأنها إن ضمت إليها ما. الله يرحم الشيخ محمود العطار يعني بهيك لبس يكتب ميم خاء هذا مبتدا أو اسم، هذا مبتدا هذا خبر، مع أنه آية من الزكاة رحمه الله، الله يرحمه يعني رحمة الله عليه. يلا ما التصحيح ها؟ لأنها إن وإفرون، طب تعرف الإن هاي إن ومو إن. يلا عرفت أبو عبد الله. طيب لأنها إن ضمت إليها ما، ما بتعرف شو الإن؟ كانوا يقولون حطهم بالإن، كنا مربين جاج على الأسطول، قل له فوتهم على الإن، طالعوا من الإن بوصخوا. ليش اسمه إن؟ لأنه بكن، هل يفوت فيه بكن يعني. طيب قالوا إيه ضمت إليها معه. طيب لذلك ما بتكون إلا إما، يعني إما. طيب قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، سؤال توبيخ، أنهم يعلمون. نعم وما لا تدعون. قالوا ضلوا عنا أي بطلوا وذهبوا. نعم قيل يكون هذا في الآخرة، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، أي أقروا بالكفر على أنفسهم. نعم ثم قال قوله تعالى قال ادخلوا والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا عز دينك وذل عدوك، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وأصلح لنا شأننا في الدارين، ومتعنا بما أكرمتنا، وبارك لنا فيه، واجعله الوارث منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Thank you.